ضيوفنا الكرام بنات الفضليات أبناء الأوفياء، خلوني نشوف. زرتكم اليوم في البرنامج متاع الزيارة ثم حاجتين: أولا تدشين الاسم الجديد هذا اللي اعطيناه لهالبلاد هذه، وهو اسم الهادي شاكر. هذا الهادي شاكر من باب احياء ذكرى عظماء اللي تعتز بهم تونس واللي ساهموا بجزء عظيم لا يمكن ان تنساه الاجيال في تحرير الأمة التونسية. يلزم المصلحة تقضي باش أمثال هؤلاء الرجال يقعد دائما وأبدا في الأدمغة والقلوب والحافظات جيل بعد جيل، يبقى حي دائما وأبدا حي ويفيد، وهو ميت يفيد الأحياء، لأن الأحياء يتذكروا الأعمال متاعهم ويسألوا علاش الاسم هذا، اش عمل هادي شاكر. تقعد جيل عن جيل ناخذوا أعمال هؤلاء الرجال هذول. هذه المصلحة الأولى. المسألة الثانية اللي جيت من أجلها هي توزيع أراضي. ثم قطاع أرض هناشر باش نوزعوه على مواطنين تونسيين ساهموا وشاركوا في تحرير تونس. لكن قبل أن نطرق الموضوع الثاني هذا متاع توزيع الأراضي هذه ونعطيكم تفاصيل فيها، الشيء اللي سمعته في هالمنصة هذه وقت اللي أنا قاعد اجعلني نعتقد من واجبي باش نعمل بسطة أخرى في مواضيع أخرى، كيف اللي قوسين مش نحل القوس ونغلقه، لأن رأى وأنا من المصلحة باش نحل هالقوس هذا ونعطيكم بعض توجيهات ونصايح تفيدكم وربما فائدتها لا تقل قيمة عن الأراضي والقطاع اللي مش نوزعها. لاحظت أن الشاعر اللي عمل القصايد هكا شعر ملحون وكنا عاملين به كيف هكا وناس مستبشرة هكا وفرحانة هكا لأن كلام هكا موزون وكذا، فاضطريت باش نوقفه عن الشعر لأن افتنت ولا بدأ يهز وينفض، ما عاش يعرف ما عاش يوزن الكلام بتاعه ولا ماشي هكا بضرورة القافية يمكن أو. فيلزم، وكلكم لاحظتوا هذا وعرفتوا علاش أنا وقفت عن الكلام، لأن بدأ يتلفظ بكلام هكا بذيء هكا وشتم وسب وفلانة اللي خرجت ومش تخرج وكذا وبيها وعليها، وهذا نعتبره أولا قلة أدب، وبما أنه الشعر هذا يروج ما بين العرب هكا ويحفظوه هكا ويسمعوه في الأعياد وربما في العروسات، فيلزمني نلاحظ لكم وأن هاللهجة هذه زيادة على أنها ما تدلش على تربية فأنها مضرة، تضر بينا. أنا نقول لكم الشيء اللي يضر بيكم والشيء اللي ينفعكم، لأن إحنا الكفاح اللي كفحنا به وكل الجهود اللي بذلناها في الحقيقة كانت ترمي لتخليص هالأمة من الاستعباد، باش يكونوا رجال احنا أسياد في بلادنا، مش باش نهينوا غيرنا ولا باش ننتقموا ولا باش نقعدوا نكثروا بالكلام البذيء اللي يخلي شيء في الصدور، لا سيما عملا بالسياسة متاعي ريت من الفائدة ندعى نواب الدول الأجنبية هون وما قاعدين هون في المنصة هذه. وأول ما بديت الخطاب متاعي بديت بيهم، حضرة الضيوف الكرام ضيوفنا، واحنا العرب نكرم الضيف مش نضيفوه نقولوا تفضلوا ونقعدوا نشتموا فيه مثل حاصل معناها، ويقعد يتصنف ويقعد في موقف حرج وقلة حياة هذا ما نحبوش، هذا يضر بينا. هو ما يتصورت الكلام متاعه وصوراه هذا. وعليه نحبكم تعرفوا وأن وقت اللي نقول لكم وقت اللي نقول أنا لفرنسا وأن الغاية متاعنا هي رفع الظلم، وإلا ترفع الظلم ممكن التعاون ونكونوا خيان في هالبلاد هذه مع بعضنا، مش يكون الكلام مني أنا فقط أو من الوزارة لازمكم تعرفوا أن هذا الفكرة اللي يلزمها تسود عندكم نفسها، وأن اللي يقول غير هذا غالب. لا محالة ما زالت عنا مشاكل عويصة، لكن قاعدين نعالجوا فيها بالعقل والروية مش بالأحقاد. هذا السيد الشاعر هذا اللي تكلم نتحقق إلا ما قاساش بالاستعمار ومن الكفاح قد لقصيت، وانا ما شافش. ومع هذا انا ما عنديش حقد في قلبي، فاك الصفحة هذيك ماتت. ما نجيش نشتم الناس وقت اللي خذيت بلادي وخذيت سيادة بلادي وليت حر نجم نتصرف فيها ونجم نكرم الضيف في هالتراب هذا. وعلي نحبكم تفهموا هالأمور هذه وتكونوا أولادي بأتم معنى الكلمة، وقت اللي تجيوا تصمتوا كلام تخرجوا من هالاجتماع هذا بشيء جديد في القلوب بتاعكم، تفهموا وأن مصلحتكم باش تكونوا أوفياء رجال. هذا وطننا معترف به من طرف الدنيا كلها، وأنه بلادنا احنا نتصرف فيه، لكن نتصرف تصرف العاقل مش تصرف المغرور او تصرف المتنطع اللي تتغلب عليه العاطفة ترجع العاطفة هذه بالوبال. لما نحسب الحساب البعيد مش الحساب القريب باش نضحكوا هكا ونضحكوا وكذا. وعليه هذه ما بين قوسين، ماذا بيا تعتقدوا وان الاجانب اللي موجودين هوني في البلاد هذه واللي هما احنا مسؤولين عليهم على سلامتهم باش ما يتعدى عليهم حد ما يغور عليهم حد، مثل ما قال لكم الشيخ دريرة وأن السناء موقعش سرقات وموقعش هجوم وموقعش تعدي على الأملاك، يلزم كذلك ما يقعش تعدي على الكرامة، يلزم يكون كرامته محترمة، يلزم يعرف وأن في البلاد هذه مدامه راذخ للسيادة التونسية راذخ للقوانين للحكومة التونسية اللي هي السيدة ولها الكلمة الأخيرة في هالتراب هذا، مدام الحكومة هذه تضمن له الإطمئنان والكرامة وضمان عرق جبينه. وعليه الكلام الخشين بعدوه، يكونوا رجال وعقال ما تكونوش متهورين. النقطة الثانية اللي هي في الحقيقة مرتبطة بالأولى هذه وباقي داخلة في هك القوسين، باقي ما زلنا ما وصلناش لتوزيع الأراضي، باقي في هك القوسين هذوك القوس اللي حليته ما زال ما تغلقش. النقطة الثانية هي مسألة الأذناب متاع الاستعمار اللي تكلم عليهم الشيخ دريرة وقال وأن هالناس هذوما كانوا مسيطرين مهيملين، كانوا أداة استعمار قهر الأمة هذه وأسرعوا من هالخدمة هذه هذوما لا محالة يلزمنا نوقفهم عند حدهم. وبالطبيعة الحكومة هذه قوية توقف كل ظالم عند حده، لكن نحذركم من شيء وهو نفس العاصفة اللي حذرتكم منها، هي الاندفاع مع عاطفة الانتقام. الانتقام مش من الشخص بل من عرش، من قبيلة، من عائلة، من اسم. هدايا ما يليقش بأمة بمعنى عظيمة كريمة جاهدة تعرف تملك أعصابها، تعرف وأن كل شاه معلقة بكراحة، بمعنى الإنسان يسلط العقاب على من اقترف جريمة أو اقترف إثم أو ألحق مضرة بالوطن أو بأخوانه المواطنين. وقت اللي من المولى سبحانه وتعالى علينا بهالنصر المبين هذا وبهالدولة، ما نستعملوش بها باش ننتقموا، لأن السياسات البعيدة عمرها ما تكون أساسها الانتقام، أساس هديمة المصلحة. لا محالة ربي خلق القصاص وخلق العقاب، لكن خلق ربي التسامح والرحمة لمن لم يقترف شيء معين. اللي اقترف شيء معين وأثبت البحث أنه أمام المحكمة مش بحاجة، لكن غيرهم لسيما وأن مش الكل كانوا فاسدين، مش الكل كانوا أذناب استعمار، لكن الجيل اللي باش يجي بعدهم ما نعطيوش لنفسنا حق نبذه واعتباره طريفة لا يرجى منهم خير. لا، مصلحة الدولة هذه باش تجمع القلوب لبعضها، القلوب اللي مازال فيها إخلاص، مازال فيها صدق، اللي ثم فيها ما هو لله، ثم عاطفة بمعنى عاطفة الوطنية وحب الخير للبلاد تجمعها باش تقوي نفسها، باش تقوي تساعد الدولة. لو كان ما نعملوش هذا مش تبقى هالبلاد هذه في حرب داخلية، حتى إذا كان مش ماش ظاهرة العيان في القلوب أحقاد، لأن هما الدستوريين اللي كافوا واتطوعوا باش يكونوا في المقدمة في أيام الاستعمار هما أقلية، كيف ما كانت المسلمين في أيام في يوم بدر كانوا أقلية بالنسبة للعرب. وقت اللي المولى سبحانه وتعالى من على النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، معناها لو كان حب ينتقم من العرب اللي كانوا ضده أيام بدر يوم بدر، راي عمرها ما قامت لنا قائمة العرب، راي كانت الجزيرة العربية بقي في تناحر وتقاتل وكل إنسان يدافع على على كرامته. لا، لكن هو لا محال انتقم من المسؤولين، من اللي أضر، من اللي قتل، من اللي ذبح، لكن الأغلبية الساحقة الناس على حسن نية أو إلا في ما خير للمسلمين وللدولة الإسلامية. حتى وصل ألف قلوب بعض الناس اللي ربما هو شاكك في إخلاصهم، لكن معليش كل ما عندهم تأثير حتى وكلام بهالطريقة هذه نجم وحد جزيرة العرب، ونجم بها بعد وفاته نجم العرب والخلفاء بعده ملك الدنيا. فعوضوا يقعدوا يتقاتلوا، انت نهار بدر فين كنت؟ ما كنت حارب فيها وعليها هاي نقعد نتقاتل نواياك؟ لا، مثلا اكبر قائد اللي كان يقاوم في المسلمين واللي هزم المسلمين في وقعة احد، خالد بن الوليد، ردوا سيف الله وخالد بن الوليد اللي قاوم المسلمين وقاوم النبي وهزم المسلمين في وقعة أحد حتى تكسرت سنيه حتى كاد يموت في الوقت هذاك. بك السياسة الرشيدة بتاع بتاع النبي صلى الله عليه وسلم افتح هذاك القائد هذاك بالجيوش بتاع العرب بالمسلمين، افتح فارس، افتح الفرس، افتح الروم، وهات الفتوحات، وما تمتعنا احنا بهالدين هذا وسلمنا لهوني الا على خاطر العرب كانت متكتلة ونسات الزغاين متاع العهد الاول متاع الدعاية المحمدية. انا نتمنى ونحب الامة التونسية بعد ان نقضيه على هالجراثيم هذه اللي لا يرجى منها خير وقضينا على الجانب الاوفر، الامة المحمدية تشعر وانها الدولة هذه دولة الجميع، حب توحد قلوب الامة لا محالة تحتاط، ما يمكنش من نهار لول يطلع ضامة، ما يمكنش من لول يحب يولي انت الحصل معناها مسؤول. ثم عنا الاركان والاطارات الحزبية هذيك اللي عندها مسؤولية الاشراف والتثقيف والتسيير هالشعب هدايا وتنظيمه، لكن نحب يكونوا يقوموا بالعمل هدايا بصدر رحب، باعتبار اللي كان ما هوش دستوري كان غالص او كان خايف اش يعمل ما الخبزة مرة وما قود شوية من تحصل معاه في الوقت هذاك، فين كان يعرف الدستور ماشي ينتصر؟ معليش هوا توا عرف إذا بصدق وإخلاص برك، أما بصدق وإخلاص تزيد تقوي عدد الدولة وعدد الأمة، واللي مش دستوري واللي دستوري واللي كان غافل يرجع للصواب، وإحنا مهمتنا هو باش الغافل نرجعوه للتاريخ، واللي مش ما كانش يفهم معنى الوطن نرجعوه لحب الوطن، واللي ما كانش يفهم معنى الأخوة والتكتل والعزة والكرامة واللي يفهم ويعمل، وربما في غالب الأحيان باش يكفر على الذنوب متاعه أو على ما فاته تلقاه يتحمس ويخدم وينفع أكثر من غيره، وعليه ما نخسروش ما نلوحوش هالناس هذوما، هالناس هذوما اللي ما كانوش عارفين أو على حسن نية أو غلط مغالطين، لا سيما مثل ما قلت لكم هما وقت الكفاح هما الأغلبية كم. إذا كان الدستوريين اللي هما أقلية مش يقعدوا يعديوا حياتهم وقت اللي جاتهم النصر باش يحاربوا في اللي ما كانش دستوري، طيب أنا ضيعنا في تحصل جهودنا وإحنا نتقاتلوا في بعضنا في تحصل ونمزوا في بعضنا ونضغروا في بعضنا وما عملناش حاجة لهالأمة هذه، وعليه نحب نقفل توا نغلق الموضوع هذايا البسيط، فهمت؟ هالقوس هذايا اللي فتحته من بكري باش نبين لكم وأن يلزمنا نعملوا مجهودنا والدستوريين والدولة ونواب الدولة باش يثقفوا الأمة هذه ويوجهوها ويقربوا ما بين القلوب بعضها باش تنجم تقف صفا واحدا كالبنيان المرصوص أمام غوائل الدهر. ما تعرفوش أش قدامنا، أش قدامنا بعد 10 بعد 20 بعد 100 سنة، المشاكل والمصائب اللي ربما اتدهمنا، يلزم على الأقل تلقانا صف واحد كالبنيان المرصوص، ما تلقاناش نتناحروا وكل حد يلوز للآخر في العثرة ويستناه كيفاش باش يعثر باش ياخذ بصاره ويشمت فيه ويقعد كل حد يحب يشمت في الآخر. احنا ما قاومناش باش نتغلبوا باش نحكموا، احنا كافحنا وضحينا باش تتغلب العدالة والانصاف باش الحق يغلب، مش اشخاصنا اشخاصنا فانية، باش العدل باش الكرامة تسود يا البلاد هذه، وعليه كل من اعاننا على هالمأمورية هذه على هالرسالة مرحبا بي، محطاته منه لا محالة، لكن بقلب رحب نلتمس العذر ظروف التخفيف حتى يسود الجميع روح الأخوة والإطمئنان لبعضنا والثقة لبعضنا بعض. هذه غلقنا القوس هذا اللي فتحناه تو غلقناه. قلت لكم جيت لهوني باش نوزع قطاع أرض على مواطنين مكافحين. كيف ثبتهم الأرض هذه؟ كيف ثبتها؟ ثم قطع أرض في بوسدي اشتريتها الحكومة مشرية دفعت حقها، هما قطعتين، قطعة اسمها سعادة متاع سعادة، واحد منهم كان هوني أظن يقرب للسيد اللي كنت صفحته، وقطعة متاع مسيو فوكون. فاشتريناهم القطعتين هذوما، واحدة فيها 293 هكتار و713، بحيث المجموعة متاعهم 1000 هكتار و7. مجموعة الثمن اللي دفعته الدولة باش شريتهم 28 مليون. هذه مش توزعهم على قداش من قطعة؟ على 18 قطعة، لكن قبل توزعهم خدمتهم حذرتهم، مش تعطيهولهم هكا متحسن. لا، خسرت على هالأرض الدولة أكثر من الثمن متاعها. خسرت 160 كيلومتر طوابي عملتهم باش المياه ما تفسدش، اثنايا طرقات أبار، الكل ذريعة زرعت أشجار في القطاع، بحيث الناس اللي مش ياخذوا هالقطاع مش ياخذوا أرض اللي هي عندها قيمتها وفيها خدمة اللي زادتها في القيمة متاعها، باش تسهلهم تسهل عليهم باش ما يلقاوش ما ينفروش من الخدمة. احنا حاشتنا مش الناس هوني تستانس بالعمل الدايم المستقر. المصيبة بتاعنا ومتاع هالأمة هذه من عادة بعض عربان ما عندهمش استقرار، لكن اللي يسميهم العرب الرحل، لا محالة هما مساكن، على خاطر لو كان يقعدوا العام 12 شهر في هاك البقعة هذيك ما ينجموش يلقاو ما يعيشوا، بحيث مضطرين باش يمشيوا وقت الصيف ولا وقت الشتاء، لكن احنا نحبوا نكونوا لهم وخدمة وأرض اللي نجموا يعيشوا بها العام 12 شهر. ما هماش ملزومين بمجرد ما وقع جفاف ولا ما صبتش مطر هز قشه مرته وولاده وصغاره دجاج وبهايم وكذا، وهو سائق انت حاطط في الثنايا، قال شو؟ قال ماشي هطي بشي حاجي يحوف كذا، قال هز داعي ولده. هدايا ما هوش مليح للأمة، هدايا مظهر منها مظاهر عدم الاستقرار. وقت اللي الأرض ما فيهاش ماء كافي، ما يصبش عليها ماء كافي من السماء، بالخدمة متاعنا وبالتفكير والآلات العصرية انفجروا الماء من تحت الأرض، وكل ماء هذاك يبدأ يجري ليلا نهارا العام 12 شهر، بحيث كيف يبدأ يخدم هاك الأرض متاعه بهاك الماء اللي يجري عام 12 شهر، ينجم يبقى على هاك الأرض العام 12 شهر وهي تصور الفلوس، مش لازم باش يقعد يخرج من البلاد متاعه ويقعد يهاجم على الناس، وواحد يطرده والاخر يضربه والاخر يسرقه والاخر ياخذ له مرته والاخر يعريه. لا، تلقى ارض متاعه والحكومه تخدمها تقدها تنظمها تهيئها له وتقول له هاي الاراضي متاعك اخدم مع نفسك، اللي تنتج لك انت مش للحكومه، اللي تنتج لك انت، واذا كان ما تعرفش حاجه هو عنده معلم يوريك عايش بحذاك. هذا الشيء اللي عملته الحكومة. هذه بزيادة المصاريف اللي صرفتهم الدولة عليها تولي هالقطعتين أرض 54 مليون. هذول مش يتوزعوا على هالناس 18، لكن احنا مش نوزعوا 18 بركة، احنا مش نوزعوا اليوم 68 قطعة منهم 18 في هالأرض هذه اللي كنت نحكي لكم عليها. أما أرض أخرى في بوسادي جنس اسمها لاماندارينري، هذه زاد كذلك شراتها الحكومة، فيها 884 هكتار، فيها زيتون 7530 شجرة بتاع زيتون، منهم 4000 تزرعوا في عام 55 في العام اللي قبل الفرض، معناها ما زالوا صغار، و 2530 زيتونة ينتجوا يعطيوا في الثمرة، معناها قدم، فيها 1750 لوزة، اللوز فيها الزيتون واللوز. هذه الحكومة خدمت فيها خدمات، نظمتها، قدتها، صرفت عليها، صرفت عليها 17 مليون ومليون و 700 ألف ومليونين و 200 ألف و 6 ملايين واش، بمعنى ولات الكل في الكل في عوض 25 مليون ولات 52 مليون و 281 ألف. هذه مش تتقسم، مش نوزعوها على 25 قطعة، قلت لكم بكريكة 18 زيد عليهم 25، ثم ما زالت قطعة أخرى أرض وزعناها، هذه عندها حكاية أخرى لبس بها. هذه ما سرتهاش الحكومة، ما أنا كيف سبتها، هذه من أكل الأحداث العامة اللي كانت عند جمعية الأوقاف، ما تذبتوا أن جمعية الأوقاف حليناها، وكان أحباس اللي كانت جمعية الأوقاف تعطي فيهم المعمرين مقضى أمر علي قديم، هو وقت اللي حليناها خذينا هالأرض هات تاع أحباس ما يقرب 1500 هكتار كانت ضايعة، والناس كنا نعرف عليها فين كانت مش تمشي، اسمها لا سيزاري في بوسادي. هذه وقتاش خذتها الدولة عملا بالأمر اللي عملناه احنا الحكومة هذه متاع 356 اللي حلت جمعية الأوقاف وصفاتها، جات جمعية الأوقاف وحالتها على وزارة الفلاحة، ما تثبت وقبل كانت تقبل جمعية الأوقاف تحيلها على أملاك الدولة، وأملاك الدولة تعطيها المعمرين، هذه توا دار الفلك، توا ولات تجي وزارة الفلاحة، والوزارة الفلاحة تعطيها للمسلمين العرب باش يخدموها باش يعيشوا بها. هذه فيها 1500 هكتار، فيها فيك 1500 400 هكتار متاع مرعى، فيها 1800 عود زيتون يعطيه في الثمرة، 3000 عود زيتون عمرهم 5 سنين، معناها يمكن يزيدوا 5-7 سنين أخرين باش يوليوا يعطيه ثمرة، 2500 عود لوز عمرهم 5 سنوات، البقية أرض مجعولة باش تتزرع، نجم تتزرعها. هذه قسمناها على 25 قطعة، قل لكم مثل ما عملنا في جهة سيدي بوزيد في جهة القروان، الهنشير هذايا ماشي بما أن ماشي تقسم وماشي تعطى باش تتكون منه كيف إلا عائلة متاع الناس اللي على الهنشير هذا، تتكون مثل تعاضدية باش يتعاونوا مع بعضهم، باش تعاونهم الحكومة، ومش يعملوا قرية، مش نعملوا لهم قرية باش نسكنوهم، دار باش يسكنوا فيها كل واحد، وكالقرية هذيك كل واحد عنده الديرة متاعه وعنده جنينة ويجيه الماء ونجم يزرع وتجيه الكهرباء والضوء والسوق والجامع باش يصلي والمكتب والمستشفى، بمعنى قرية كانت قبل أرض قاحلة صحراء، تلقى ديما هكا واحد جيتون قايم مش تولي قرية موجودة. هك القرية ما عاش ممكن العربي يهز داره هك على البهيم ولا على الجبل ويتوكل على الله يسرح أو يتربط بالخدمة متاعه بالأرض اللي قاعد تعايش فيه وبالدار اللي ساكن فيها، ملزوم باش يقعد العام 12 شهر. مش تتكون قريتين في هالمجموعة هذه اللي مش يقع بناهم واحد في بوسدي في 25 دار والآخر في بقعة اسمها الليمية، تعرفوها هذه هوني قريبة بحذاكم على اثنين ساقط ما بين ساقط في اثنين ساقط في سبيطلة. هذيك مش يكون فيها 43 دار. هذا اللي قدرنا عليه اليوم، وان شاء الله نلقاو رجال باش تبني وتعاوننا على البناء، وان شاء الله نلقاو زوارع اذرع نتاع ناس وادمغه باش يندفعوا للعمل اليدوي. ان ديما هكا قاعد نشوف وان هالبر هذا كيف اللي العمل اليدوي الصنايع الصنعه كيف اللي هكا محقوره شويه هكا، مش كيف الكتيبه هكا والقرايه. لا يلزم الانسان يتمرن وان العمل اليدوي والبناي والنجار والحداد واللي قد الجعب واللي يدور الماكينه ويدور الكهرباء، هذا يلزم يكون محترم ويلزم عنده قيمه، ويلزم الاباء يوجهوا اولادهم في هالاعمال هذه مثل ما يوجهوهم القرايا والمحامات وتحصل الطب وتحصل الهندسه وغيرها. لان مش ممكن اذا كان البلاد كلها ما توجه اولادها كان الطب والهندسه بمعنى نحيروا نتعطلوا. يلزم كل شيء، الصناعه الكل لابد منها باش تقوم هالدوله هذه وتقوم هالامه. ما نقعدوش نمشيو نجيبوا من عند الدول الاجنبيه وقت اللي نعملوا مثلا في فيلا في تونس نعملوا على انه تدفئه التسخينه الماء اللي يدور سخنوا الماء هكا وكذا باش واحد فقط في البرد ينزم يبدا دافي. هك الجعاب هذيك والماكينه اللي تسخن الماء وتدفي البيوت هذيك ثم واحد فرنساوي هو اللي متكلف بهالمسائل هذه. لو كان هذا يجرى له حاجه تتوقف تونس الكل مع تتعطل الامور الكل. هذا يختر ولا مثلا كراهب ولا انت حاصل معناها الجعاب نتاع ماء بيوتك خيوط بتاع كهرباء يلزم هذا الكل نتعلموه. فماذا بينا واحنا مش نكونوا مدارس في المسائل هذه بمعنى تفهموا مني وتاخذوا مني في الاجتماع هذا وان الصنعة اليدوية هذاك الشرف لصاحبها مال ذهب وقدر، ما هوش حاجة منحطة حاجة واطية حاجة فاسدة معناها دونية. اذهب ومال واقدر لان محتاجين هالامه هذه محتاجه لهالامور هذه اكثر من برشا امور اخرى اللي منكب عليها الناس وما فيهاش فايده. وعليه هذا الشيء اللي عملته الحكومه، وان شاء الله تلقى منكم الاذان الصاغيه والقلوب المفتوحه باش تفهموا هالواجبات نتاعكم، لان الدولة قائمة بواجباتها، الحكومة هذه قائمة بواجباتها ليلا نهارا. تحب تطلب من الحكم من الشعب باش يرد لها بالمثل باش يقوم بواجبه باش يخدم باش ينطاع باش يسمع الكلام باش يحترم الناس باش يفسح المجال للتعاون والتآلف والتكتل ما بين أبناء الأمة الواحدة. التكتل بالطبع التكتل العناصر الصالحة، ونعتقد أن أكثرية الساحقة متاع الأمة هذه عناصر صالحة. ثم التعاون وحفظ كرامة الضيوف الأجانب اللي موجودين معنا واللي نستفادوا منهم ويستفادوا منا مدام هم قائمين بواجباتهم محترمين هالحكومة هذه. يلزم تكون جو من الاحترام المتبادل ما عاد شكل احتقار كلام بذيء وكذا. اذا كان تقوموا بهالواجب هذا واحنا نقوموا بواجبنا ونكونوا دائما وابدا بالمرصاد لمن يحاول ان يعكر هالصفو هالصفاء هذا، فاننا نجمو وان المستقبل لنا واننا مطمئنين في حالنا وفي المستقبل. ما ينجم تتقوى علينا اي دولة ولا يستعمرنا اي استعمار، ولا يمكن ينجم يقهرنا قاهر سواء في الداخل او في الخارج مستبد يحب يستبد على الشعب، والا دولة اجنبية تحب تستعمره. نكون حقيقة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قائمة بواجباتها مثل ما هي متمتعة بحقوقها، الكفية هذه النجم نساهم في ركب الحضارة ونمشي قدما إلى الأمام حتى نجسم السيادة هذه ونستخلصوها ونستخلص البقية الباقية لما زالت في يد المستعمر، ونوفر لهالأمة هذه أسباب الرفاهية والازدهار أي أسباب الكرامة البشرية. والسلام عليكم ورحمة الله.